وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. فقه كتاب التوحيد. فقه كتاب التوحيد. في هذا البرنامج يتحدث فضيلة الأستاذ الدكتور علي بن عبد العزيز الشبل في بيان والتنبيه على فقه شيخ الإسلام الشيخ المجدد في كتاب التوحيد من خلال تراجمه ومن خلال مسائله ومن خلال اختياره واشتماله على الآيات وانتقائه لها كذلك أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. فقه كتاب التوحيد. فقه كتاب التوحيد. كتاب التوحيد. الهندسة الصوتية عثمان بن عبد الكريم الجويبر. تنفيذ فهد بن إبراهيم السنيدي. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها المسلمون في كل مكان، أيها الإخوة والأخوات أينما بلغ إليه هذا الأثير، أحييكم جميعا بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم إلى لقاء متجدد نتذاكر فيه معكم فقه الشيخ المجدد محمد بن عبد الوهاب في كتابه كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد. وقد بلغ بنا المقام إلى باب من تبرك بشجرة أو حجر ونحوهما، ومضى الكلام على آية النجم أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى، ووقفنا على حديث أبي واقد الليثي واسمه الحارث بن عوف رضي الله عنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حنين، إلى غزوة حنين، وهي التي كانت بعد فتح مكة في آخر شهر شوال من السنة الثامنة من الهجرة. وحنين موضع شرقي المغمس، قاتل فيه صلى الله عليه وسلم ثقيف وهوازن. قال أبو واقد ونحن حدثاء عهد بكفر، أي قريب عهدنا بالجاهلية والشرك والكفر. وكان للمشركين سدرة يعكفون عندها، أي يطيلون المكث والبقاء عندها رجاء لبركتها، وينوطون بها أسلحتهم، أي يعلقون بهذه الشجرة وهي سدرة مورقة خضراء بين عموم أشجار ذلك المكان التي جلها إما من السمر أو من السلم. تتميز السدرة بكونها شجرة عظيمة مورقة بالخضرة. فمررنا بسدرة للمشركين يعكفون عندها يعلقون بها أسلحتهم رجاء البركة، وأن تمنح هذه السدرة أسلحتهم القوة والمضية في عدوهم. يقال لها ذات أنواط، أي ذات تعاليق لما يصنعه المشركون بها من تعليق أسلحتهم وغيرها يرجون بركة هذه الشجرة. فجاوزوها، قال أبو واقد فمررنا بسدرة أي أخرى، فقلنا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. سألوه ماذا؟ سألوه أمر من أمور الشرك والوثنية كما كان يفعله أهل الجاهلية، وهذا لجهلهم وعدم تمام علمهم، لأنهم رضي الله عنهم حدثاء عهد بكفر وجاهلية. لكن لما نبههم النبي صلى الله عليه وسلم تنبهوا، ولما حذرهم تحذروا وتركوا هذا الأمر، فكان تركهم له ورجوعهم عنه كالتوبة عن هذه الطلبة غير اللائقة. فقال صلى الله عليه وسلم الله أكبر إنها السنن، قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة لتركبن وهذا تأكيد باللام الموطئة للقسم مع نون التوكيد الثقيلة، لتركبن سنن من قبلكم، أي من اليهود والنصارى بل وغيرهم من الأمم، فما شيء وقعوا فيه إلا ستقع فيه هذه الأمة، ولا سيما فيما يتعلق بهذه الطلبات الشركية. وهذا الحديث عزاه شيخ الإسلام إلى الترمذي، قال رواه الترمذي وصححه، والحديث رواه أيضا مع الترمذي الإمام أحمد وأبو يعلى وابن أبي شيبة والنسائي وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والطبراني من أحاديث أبي سعيد وأبي هريرة وأبي واقد الليثي رضي الله عنهم. فهذا الاستدلال منه صلى الله عليه وسلم بهذه الآية، آية ألف لام ميم صاد الأعراف، مطابقة في طلبة هؤلاء حدثاء العهد بالكفر مع طلبة قوم موسى لما نجاهم الله من فرعون وملئه، فأتوا على قرية لهم أصنام فطلبوا من موسى كما لهؤلاء اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، فقال لهم موسى إنكم قوم تجهلون. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم أنكر عليهم بقوله الله أكبر، ثم بقوله إنها السنن، ثم باستدلاله بهذه الآية إنكم قوم تجهلون. ومن محاسن الاستدلال أيها الإخوة أن الشيخ المجدد مصنف كتاب التوحيد لما كان بالمدينة يطلب العلم وقف مع شيخه علامة المدينة ومحدثها الشيخ المحدث محمد حياة السندي، وقف الشيخ السندي وتلميذه محمد بن عبد الوهاب في مواجهة قبر النبي صلى الله عليه وسلم، وهما يسمعان الناس يستغيثون برسول الله ويطلبونه المدد وقضاء الحواجب وقضاء الحوائج. فقال الشيخ السندي لتلميذه ما تقول في هؤلاء؟ فاستحضر هذا التلميذ النابه، هذا التلميذ الذكي الألمعي محمد بن عبد الوهاب، استحضر هذه الآية من سورة ألف لام ميم صاد الأعراف، قال إنكم قوم تجهلون، إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون. وفي هذا الاستدلال في هذا الحديث مع آية سورة النجم تنبيه إلى أن ما يفعله من يعتقد في هذه الأشجار والأحجار والقبور من التبرك بها والعكوف عندها أو الذبح والقرابين لها أن هذا هو الشرك، كما في استدلال النبي صلى الله عليه وسلم بقول الله اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، فكيف لا يخفى على من هو دونهم في العلم والفضل حتى خفي عليهم عظائم الشرك في الإلهية والربوبية. وفيها أن الاعتبار والعبرة في الأحكام بالمعاني لا بالأسماء، ولهذا جعل النبي صلى الله عليه وسلم طلبة هؤلاء حدثاء العهد بالكفر كطلبة بني إسرائيل تماما، ولم يلتفت إلى كونهم سموها ذات أنواط، لأن المشرك مشرك، وإن سمى شركه ما سماه، سماه إيمانا أو عبادة أو توسلا أو غير ذلك، كمن يسمي دعاء الأموات والنذر لهم والذبح لهم يسميها تعظيما ومحبة للأولياء. هذه التسمية لا تغير من الواقع شيئا أبدا، بل هذا هو الشرك وإن سماه صاحبه ما سماه. ثم من فقه الشيخ رحمه الله أنه ترجم على هذا الباب باب ما جاء في التبرك بالأحجار والأشجار ونحوها، ترجم عليها في 22 مسألة، فقال فيه مسائل: الأولى تفسير آية النجم، أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى. الثانية معرفة صورة الأمر الذي طلبوا، فهم لم يطلبوا منه أن يجعل لهم إلها يعبدونه من دون الله، لماذا؟ كانوا أجل وأعقل من ذلك، إنما طلبوا شجرة ينوطون بها أسلحتهم ويعكفون عندها ويتبركون بها كما يفعله أهل الجاهلية، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم الأمر سيان وأن هذا مثل هذا، فلما نهاهم وحذرهم انتهوا رضي الله عنهم وتحذروا. ثم قال في المسألة الثالثة كونهم لم يفعلوا وفي الرابعة كونهم قصدوا التقرب إلى الله بذلك لظنهم أنه يحبه، كل هذا يدل على أنهم لما طلبوا هذه الطلبة كانوا على جهل، والجهل مانع من وقوع عين الكفر على أعيانهم. فالحمد لله على نعمة الإيمان، والحمد لله على نعم توحيده والتعلق به سبحانه، ونسأله أن يحاذرنا من الشرك كله، دقيقه وجليله، كبيره وصغيره، لنا ولكم ولجميع المسلمين. كما نسأله جل وعلا أن ينصر دينه وأن يعلي كلمته وأن يعز توحيده ويعز من قام بهذا الدين والتوحيد إعزازا إلى أن تقوم الساعة، لنا ولكم ولوالدينا ووالديكم وولاتنا ومشايخنا وأحبتنا من المسلمين، إنه سبحانه أكرم مسؤول وأعظم مرجي مأمول، والله تعالى أعلم. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فقه كتاب التوحيد. فقه كتاب التوحيد. كتاب التوحيد. قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، الله خير أما يشركون. فقه كتاب التوحيد. فقه كتاب التوحيد. إعداد وتقديم فضيلة الأستاذ الدكتور علي بن عبد العزيز الشبل. الهندسة الصوتية عثمان بن عبد الكريم الجويبر. تنفيذ فهد بن إبراهيم السنيدي.